إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وأشرف من وضع الحصى بنعله أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهده وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهده وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وذاك محمد نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أخبر الله سبحانه وتعالى بأن الإنسان ملاق ربه جل وعلا. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل الناس سائرون إلى الله جل وعلا، وكلنا راجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فيلقى العبد ربه فيجازيه على أعماله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. لذلك كان العقلاء وأولو الألباب مستعدين للقاء الله جل وعلا، عاملين لملاقاة الله سبحانه وتعالى، أعدوا لذلك العدة وشمروا عن ساعد الجد، لأن هذا مما لا شك فيه ولا ريب، واتخذوا لذلك الأسباب الموصلة إلى رضوان الله جل وعلا، وتاجروا مع الله جل وعلا التجارة الرابحة، واستثمروا مع الله سبحانه وتعالى الاستثمارات النافعة، فاستثمروا وتاجروا وأربحوا مع الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم العقلاء حقا، وهم الفطناء والأكياس، والذين عرفوا حقيقة أمرهم ومآلهم ومرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين يرجون، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الاستثمار النافع هو الاستثمار مع الله سبحانه وتعالى، والمتاجرة مع الله جل وعلا هذه التجارة الرابحة التي يحتاج إلى أرباحها العبد في يوم وفي سوق عملته الحسنات، في سوق عملة تداوله الحسنات، هذه العملة الصعبة يوم القيامة. فيحتاج الإنسان إلى استثمار يدر عليه عملة صعبة في يوم صعب، يوم لا درهم ولا دينار ولا رصيد ولا متاع إلا الأعمال الصالحات. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم رحمه الله من رواية أبي هريرة قال: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها من الذهب والفضة أمثال الأسطوان. تخرج الأرض أمثال الأسطوانات، الأعمدة، هذه الأعمدة ذهب وفضة مد البصر. تقيء الأرض أفلاذ أكبادها ذهب وفضة. قال: فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلته، ويجيء السارق فيقول: في هذا سرقته، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. هذه استثمارات حد هذه الدنيا، ولكن المؤمن العاقل هو الذي يدخر له حسابا ويفتح له حسابا ورصيدا عند الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات، يجعل له عملا يدر عليه أجرا وثوابا وحسنات في صحيفته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ألا وإن من الاستثمارات الناجحة والنافعة والتي تنفع صاحبها في حياته وبعد مماته ويزداد دخلها ورصيدها ويتوالى نفعها ودرها على صاحبها، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه من أعظم الاستثمارات التي يستثمر فيها العبد مع ربه سبحانه وتعالى ويتاجر فيها مع الله جل وعلا، وهي التجارة التي لم ولن تبور، لم تبر ولن تبور بإذن الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله جل وعلا هي أرقى المناصب وأحسن الأعمال وأفضل وظائف على الإطلاق، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أرقى عند الله جل وعلا، ولا أحسن خطابا، ولا أفضل كلاما وبيانا من الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ويكفي الدعوة شرفا وفضلا وفخرا أنها وظيفة صفوة خلق الله جل وعلا، الأنبياء والمرسلون مهمتهم الأساسية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه الله جل وعلا داعيا إلى الله وسراجا منيرا. الدعوة إلى الله هذه وظيفة أفضل خلق الله، الأنبياء والمرسلون مهمتهم وظيفتهم ومهنتهم الرئيسة في هذه الحياة تبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يدل الناس إلى الله جل وعلا، أن يرشدوا الخلائق إلى الخالق، أن يدلوا الناس إلى رب الناس، وأن يعرفوا العباد برب العباد سبحانه وتعالى. هكذا كان أنبياء الله سبحانه وتعالى يمتهنون الدعوة إلى الله جل وعلا. هذا لا يعني أن تتعطل المكاسب والأعمال الأخرى والتكسب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الأسواق وكان يتاجر كما قال سبحانه وتعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. قال المفسرون: يمشي في الأسواق أي يتاجر، يبيع ويشتري، يتكسب، لم يكن عاقلا، كان يعمل ويتكسب ويبيع ويشتري. وكان زكريا نجارا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان داود عليه السلام حدادا يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، لكن هذا لم يمنعهم من الوظيفة الأساسية وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع أعمالهم التي يسترزقون منها ويتكسبون منها، لم يعطلوا الوظيفة الرئيسة والأساسية وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فكانوا دعاة إلى الله جل وعلا. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى شرف لصاحبها في الدنيا وفي الآخرة في حياة الداعية وبعد وفاته، فيلقي الله سبحانه وتعالى للداعية إلى الله سبحانه وتعالى لسان صدق في الآخرين. فهذا هو إبراهيم عليه السلام خليل الله جل وعلا، اشتغل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان من آمن به يعدون بالأصابع، كانت أمته في حياته يعدون بالأصابع. آمنت به زوجته سارة ثم أم إسماعيل، وبعدها رزقه الله بإسماعيل وإسحاق، وآمن له لوط. هذه أمة إبراهيم عليه السلام، خمسة أشخاص أتباعه في حياته، خمسة أشخاص فقط. ولكن الله جل وعلا جعل إبراهيم عليه السلام لسان صدق في الآخرين. بعد ذلك تفرعت النبوة وآتى الله ذريته النبوة والكتاب، فكان من بني إسحاق يعقوب، ومن يعقوب بني إسرائيل، كان فيهم الأنبياء. وأخرج الله سبحانه وتعالى من ابنه إسماعيل خير المرسلين نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. لذلك كل الأمم تتولى إبراهيم عليه السلام وتدعي أن إبراهيم إمامها وقائدها هي. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. ادعت النصارى أن إبراهيم منهم، وادعت اليهود أنهم تابعون لإبراهيم، والله سبحانه وتعالى حسم القضية فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. هؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم عليه السلام، جعل الله سبحانه وتعالى له لسان صدق في الآخرين، فيسلم عليه من بعده من الناس ويذكرونه بالجميل ويثنون عليه ويدعون أنه منهم، وإن كان كثير منهم براء من إبراهيم، وإبراهيم منهم براء. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تدر على صاحبها حسنات لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى مسلم الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص بعضهم من إثم بعض شيئا. فمن دعا إلى هدى، إلى مسألة واحدة من مسائل الهدى والدين والإيمان والحق، فاتبعوا على ذلك من شاء الله، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لذلك التابع، يكتب لذلك الداعية أجر جميع من اتبعه، وأجر من اتبع من اتبعه، وهكذا إلى قيام الساعة. لذلك أعظم الناس أجرا على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو أعظم الناس أجرا، أعظم الناس صحيفة، وأثقل الناس ميزانا، وأعظم الناس ثوابا ومنزلة عند الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه ما من عابد ولا ذاكر ولا راكع ولا ساجد ولا قائل بالمعروف ولا ناه عن المنكر إلا وحسناته كلها في صحيفته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة هم أعظم الناس أجرا، لأن الله جل وعلا هدى بهم الأمة من بعدهم. وعلى سبيل المثال نذكر منهم نموذجا واحدا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى: أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، جند بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه من بني غفار، سافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في أيام الدعوة المكية، أيام شدة وتسلط الكفار على المسلمين، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، وأبى إلا أن يجهر بكلمة التوحيد على ملأ قريش، فنادى في معشر قريش في مكان تجمعهم في البيت الحرام بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقاموا عليه فضربوه حتى على وجهه الدماء، حتى علت الدماء وجهه، قام كأنه نصب أحمر، أي كأنه عمود يذبع عليه الذبائح من كثرة الدماء، امتلأ دماء من وجهه ومن جميع جسده، سال الدم منه في سبيل الله سبحانه وتعالى. أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم ونحن نزعم نصر الدين مجانا، أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صارت بلالا وعمارا وسلمانا. الله يعرفهم أنصار دعوته، والناس تعرفهم للخير أعوانا، والليل يعرفهم عباد هجعته، والحرب تعرفهم للروع فرسانا. بذل دمه في سبيل الله جل وعلا حتى جاء العباس فاستنقذه منهم وقال: ويلكم، أتقتلون رجلا من غفار؟ وإن متجركم وطريقكم على غفار، فأنقذهم من بين أيديهم. فرجع أبو ذر إلى أمه وأخيه فدعاهما إلى الله سبحانه وتعالى فآمن بالإسلام. ثم ذهب بعد ذلك أبو ذر إلى قبيلة غفار، فآمنت قبيلته كلها عن بكرة أبيها، دخلت غفار كلها بالإسلام، بدعوة أبي ذر رضي الله عنه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، غفار غفر الله لها، ما من رجل من غفار إلى من الناس هذا إلا وهو حسنة من حسنات أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. انظروا إلى أجر دعوة الله سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه دخل الإسلام بدعوته ستة أو خمسة من العشرة المبشرين بالجنة. أدخل بالإسلام عثمان، وأدخل بالإسلام عبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وأبا عبيدة، عامر بن الجراح. هؤلاء الستة أدخلوا بالإسلام أبو بكر الصديق، فهؤلاء الستة في كلهم حسنة من حسنات أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك دعيت الله جل وعلا أثقل الناس ميزانا، حسناته لا يعلم مداها إلا الله جل وعلا. فالصحابة عليهم الرضوان، جميع المسلمين الآن في العالم، المليار ويزيد عن مليار، كل هؤلاء إنما هم حسنات وآثار من آثار دعوة الصحابة إلى الله جل وعلا. حمل السيوف على عتاقهم وخرجوا في سبيل الله حتى انتشر النور في أرجاء المعمورة، وحتى عم الإسلام الأرض كلها، فما من بيت شجر ولا مدر إلا أدخل الله سبحانه وتعالى هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن عباد الله، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى استثمار، وأي استثمار؟ فالداعية إلى الله جل وعلا يموت وتنقطع أعماله وحركات جوارحه، ولكن تبقى آثاره باقية بعد وفاته. فما من عامل يعمل بدعوته، وما من إنسان يطبق ما قاله ويمتثل ما دعا إليه، إلا وكان لذلك الداعية كفل ونصيب من أجره، بل له مثل أجره. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمقابل الدعوة إلى الضلالة عكسها تماما. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص بعضهم من إثم بعض شيئا، وهذا هو الشقاء بعينه. يموت الداعي إلى الضلال ولا تموت سيئاته، تبقى سيئاته باقية بعد وفاته. يكتب القصائد الشركية، ويؤلف الكتب فيها البدع والضلالات، وينشر الخرافات، وينشر الضلال والشرك بالله جل وعلا. فيعمل الناس بما كتب، ويمتثل الناس ما دعا إليه، فيعذب ويحاسب ويأثم وينال آثام كل من اتبعه إلى قيام الساعة. إن هذا له الشقاء بعينه، سواء كان هذا في باب الشبهات أو في باب الشهوات، في المعاصي والمنكرات أو البدع والضلالات. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن قتله. انظر إلى حجم هذه الجرائم. ما من جريمة قتل في العالم في الدنيا منذ أن خلق الله تعالى هابيل وقابيل إلى قيام الساعة هي في صحيفة ذلك القاتل الأول، لأنه ابتكر قتله. فكل قاتل، كل جريمة قتل ظلما وعدوانا، إيه في صحيفة ذلك القاتل الأول. إن هذا لو الشقاء بعينه. ملايين مليارات من البشر يقتلون في كل يوم. تقرأ في الأخبار، تقرأ في الصحف وتسمع في الأخبار: قتل ثلاثة، قتل عشرة، قتل مئة، قتل أربعون، قتل ألف. كل هؤلاء في صحيفة ذلك الأول، لأنه سن القتل. انظر إلى شؤمي وإلى وزري وإلى عظمي الدعوة إلى الباطل والدعوة إلى الضلالة. فمن دعا إلى ضلالة ومن سن سنة حسنة كان له من إثم مثل آثار من اتبعه، لا ينقص بعضهم من إثم بعض شيئا. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. فمن أضل عاقبه الله سبحانه وتعالى وحاسبه بأوزار من أضله. قال سبحانه وتعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فلما كانت الدعوة إلى الله جل وعلا أشرف الأعمال وأجلها وأحبها وأحسنها عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا جعل لذلك نظاما، ورتب الله جل وعلا أولويات الدعوة على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ومن قبل ذلك منذ أن بعث الله جل وعلا نوحا عليه السلام، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للدعوة نظاما وترتيبا، فالداعية إنما يدعو على بصيرة من أمره وعلى نور من ربه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأولى أولويات الدعوة، أول أولويات الدعوة إلى الله جل وعلا أن يدعى إلى حق الله سبحانه وتعالى على عبيده، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فلقد مكث نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى الله 50 عاما، يدعوهم إلى لا إله إلا الله، إلى وحدانية الله جل وعلا، واتخذ كل أساليب الدعوة. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. هكذا تنوعت أساليب الدعوة ملة نوح عليه السلام ترغيبا وترهيبا، سرا وجهرا، بذكر آيات كونية، بالتعريف بالله سبحانه وتعالى بأفعاله وبراهين قدرته. ومع ذلك قال تعالى وما آمن معه إلا قليل، كانت دعوتهم في العقيدة لم ينتقل منها إلى غيرها، لأنهم لم يحققوا هذا الشرط الأول ولم يحققوا هذا الركن الأول، صبر على دعوة التوحيد 1000 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما. يدعوهم إلى ماذا؟ إلى ترك التعلق بالصالحين، فقد كانوا مرضى بالصالحين، كانوا متعلقين بالأموات وبأصحاب القبور وبالصالحين كود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهؤلاء رجال صالحون عبدوهم مع الله، كانوا يحلفون بهم ويذرون لهم ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويطلبونهم المدد ويعبدونهم مع الله جل وعلا، رفضوا أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى، فعذبهم الله تعالى عذابا أليما، أغرقهم الله سبحانه وتعالى، والغرق عذاب أليم، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله نصارا. دعاهم إلى ماذا؟ إلى وحدانية الله جل وعلا. ولهذا لما أرسل الله النبي، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن داعيا إلى الله جل وعلا، لما بعثه إلى اليمن قال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. بعد التوحيد انتقال إلى الصلاة، لكن ما دعاهم إلى الطهارة وإلى الصلاة وإلى الصيام وأهملهم العقيدة. العقيدة قبل الصلاة، قبل أن يصلوا لابد أن يعرفوا لمن يصلون، من يعبدون، ولمن يركعون، ولمن يسجدون، وما حق الذي يركعون له ويسجدون له. لا بد أن يعرفوا حق الله ابتداء. لذلك قالوا فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لذلك من أراد أن يدعو إلى الله جل وعلا فلا بد أن يستحضر هذا الترتيب الرباني الإلهي الذي عمل به النبي عليه الصلاة والسلام، حيث رتب الدعوة إلى التوحيد وجعلها أول واجبات، لأن من دعا إلى غير التوحيد لم تنفع دعوته شيئا. من أهمل التوحيد فإن دعوته تحتاج إلى إصلاح وترميم، يحتاج هو إلى إصلاح في نفسه، فكيف يصلح غيره؟ يحتاج إلى من يصلح عليه أمره ويقوم له دعوته. هذا فضل دعوة الله سبحانه وتعالى. والدعوة لله جل وعلا أبوابها مفتوحة وأبوابها كثيرة. من الصعوبة أن يكون كل الناس خطباء وأن يكونوا محاضرين معلمين مدرسين، ولكن وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على إثم العدوان. إذا لم تكن متحدثا فأعد من يتحدث، قف مع من يتحدث، آزر من يتحدث، هيئ المكان للمحاضرات وللدروس، أنفق مالك لدعم الدعوة الله سبحانه وتعالى، اعمل احرص الدعوة، انصرها بيدك بلسانك بقلمك بما تملك. كل هذا دعوة لله سبحانه وتعالى. فليست الدعوة محصورة في الخطابة والكلام، هذا من الدعوة، ولكن الدعوة تنصر بأبواب شتى. والله سبحانه وتعالى قد وزع الناس إمكاناتهم، فالناس مختلفون ومتفاوتون، ولكن الباب مفتوح. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فلتعن في الدعوة لله سبحانه وتعالى بمكانتك، بجاهك، بسلطانك، بعلمك، بقلمك، بفكرك، بمالك، بصاعك، بدرهمك، بدينارك. كل هذا دعوة لله سبحانه وتعالى. وهكذا كان الصحابة ينصرون الله جل وعلا كل بحسب ما أوتي. فحسان نصر الإسلام بشعره، وخالد بسيفه، وعلي بسيفه وعلمه، وعمر بقوته، وأبو بكر بحكمته ولينه. كل هؤلاء نصروا دعوة الله سبحانه وتعالى بما أتاهم الله جل وعلا، ومتفاوتون في ذلك، وأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى نسأل أن يكرمنا ويشرفنا بالدعوة إلى الله جل وعلا، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، إن ربنا لسميع الدعاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بالروافض ومن ناصرهم، اللهم عليك بإشاعة الروافض، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم مكن لأنصاري ولأتباع سنة محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم مكن للسنة في كل مكان، اللهم مكن للسنة في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم صوب سهامهم، واجمع كلمتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قوم إلى الصلاة يرحمكم الله.